الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الباب عقده المؤلف بعد باب ما جاء في الذبح لغير الله، فالباب السابق كان باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا في بيان حكم، فالباب السابق بيان حكم الذبح لغير الله. تقدم أن من ذبح لغير الله تعبد وتقرب فهو مشرك، وذبحه هذا شرك والعياذ بالله. في هذا الباب بيان حكم الذبح لله عز وجل، ليس لغير الله، الذبح لله، لكن في مكان يعبد فيه غير الله جل وعلا، في مكان يعبد فيه غير الله جل وعلا بهذه العبادة، وهي عبادة الذبح. كان يكون هذا المكان فيه صنم، فيه وثن تذبح فيه الذبائح لهذه الأصنام، أو يكون في عيد من أعيادهم فيذبحون في هذا العيد لغير الله جل وعلا. فالباب السابق من باب المقاصد، وهذا الباب من باب الوسائل، بمعنى أن الباب السابق فيه بيان أن الذبح لغير الله شرك، وهذا الباب فيه بيان أن الذبح لغير الله في مكان، أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الذبح لغير الله فيما بعد. قوله: باب لا يذبح، لا نافية، لا نافية، ولهذا جاء الفعل المضارع بعدها مرفوع لا يذبح، والنفي هنا بمعنى النهي، النفي هنا بمعنى النهي، فهي جملة خبرية لكن معناها إنشائي، معناها لا تذبح يا عبد الله في مكان، لا تذبح يا عبد الله لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا نفي بمعنى النهي. بمكان، بمكان هذا يشمل صورتين، بمكان يشمل صورتين، يشمل نفس الموضع الذي يذبح فيه لغير الله، ويشمل المكان القريب منه، المكان القريب منه. فمثلا لو كان لنفرض أنه الذبح للصنم عند هذا العمود، فالصنم في هذا المكان حرام، الذبح في هذا المكان حرام، وهكذا أيضا ما كان قريبا منه، فيفهم أن هذا الذابح يريد التشبه بمن؟ التشبه بأولئك الذابحين عند الصنم، لأن الباء تدل على المجاورة وتدل على الظرفية، الباء تدل على الظرفية وتدل أيضا على المجاورة، لما تقول مررت بزيد يعني مررت قريبا من زيد، لست بعيدا عنه، وتقول نزلت بالمكان يعني في نفس المكان، فهي تصبح تكون ظرفا وتكون أيضا تفيد المجاورة والمقاربة. بمكان يذبح فيه لغير الله من الأصنام والأوثان، قبور المشاهد ونحو ذلك. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، هذا جزء من آية في سورة التوبة، وهي السورة تسمى بالفاضحة، التي فضح الله فيها المنافقين، فبين صفاتهم وسيء أعمالهم ما يضمرونه من محاربة الله ورسوله والمؤمنين، حتى خشي بعض الناس أن تنزل أسماءهم في هذه السورة لما كان الله ينزل فيها ومنهم ومنهم ومنهم، ظنوا أن الله عز وجل سيسمي بعض هؤلاء المنافقين بأسمائهم. يقول الله عز وجل فيها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، إلى آخر السياق الكريم. ما قصة هذا المسجد؟ هؤلاء جماعة من المنافقين، جماعة من المنافقين أنشأوا مسجدا، أنشأوا مسجد، فالظاهر أنه بيت للعبادة من جملة المساجد التي أمر الله وأحب الله عز وجل أن تبنى وترفع ويذكر فيها اسمه وتصلى فيها الصلوات الخمس، هذا ظاهر هذا العمل. ولما أتموا بناء المسجد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، بنينا مسجد يصلي فيه المريض والضعيف والمسكين والحاجة وصاحب الحاجة، يكون يعني مسجد ويكون محل إيواء ويكون محل سكن لمن يحتاج. فكأنهم يقولوا: ما كل الناس يستطيعوا أن ينزلوا مثلا من جهة قباء إلى المسجد النبوي يصلون فيه، ما كلهم يستطيعوا أن يصلوا في مسجد قباء، فبنينا هذا المسجد في مكان حتى يسهل على من يصعب عليه أن يصلي في مسجد قباء أو يصلي في مسجدك فيصلي في هذا المكان، وأيضا يكون أيام فيها مطر أو ليالي باردة فيشق عليهم الذهاب حتى لو كانوا أقوياء ونشيطين، فيكون هذا المسجد قريب منهم يصلون فيه. وهذا الظاهر أنه مقصد حسن ولا لا؟ مقصد طيب ومقصد جميل ومقصد في الظاهر يحبه الله ورسوله. فقالوا: يا رسول الله، نريد أن تأتي تصلي في هذا المسجد. فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، قالوا نحن، قال لهم عليه الصلاة والسلام: نحن على جناح سفر، لأنهم أتوه وهو يتهيأ إلى الخروج لغزوة تبوك، فقال: نحن على جناح سفر ولكن إن عدنا إن شاء الله صلينا فيه، يعني ونحن راجعين من تبوك أمر بهذا المسجد وأصلي لكم فيه. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى شأنه إلى تبوك، وفي طريق العودة لما بقي بينه وبين مسجد الضرار في منطقة كلها ذو أوان، بقي بينه وبين مسجد الضرار مسيرة ساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام على وعده، على وعده عليه الصلاة والسلام نزل الوحي، فأخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بحقيقة ما أراد هؤلاء المنافقون، فأخبره الله عز وجل بحقيقة أمرهم، وأنهم ما أنشأوا هذا المسجد إلا لهذه المقاصد السيئة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني مضارة لمسجد قباء لأنه قريب منه ليس بعيد، اتخذوا مسجدا ضرارا مضارة لأهل قباء مسجد قباء، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، اتخذوه للكفر ليس للتوحيد، لأنهم منافقون لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم في الباطن قلوب وثنية، قلوب مشركة، قد يكون معهم يهود، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، تفريقا بين المؤمنين، بدل ما كان أهل قباء يصلون في مسجد قباء جميعا صاروا الآن يصلون في كم مسجد؟ صاروا يصلون في مسجدين، فتقل الجماعة التي في مسجد قباء والانقسام وتفرقهم بين المسجدين. والشريعة الإسلامية تحب الاجتماع، تحب الاجتماع، ولهذا صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل، وصلاة الثلاثة والأربعة أفضل من صلاة الاثنين، وهكذا. فالشريعة تحب الاجتماع، ولهذا الجوامع ما يكون في البلد إلا جامع واحد، هذا الأصل، ما يفتح جامع ثاني إلا إذا ضاق الجامع الأول ولم يعد يتسع لأهله فينشأ جامع ثاني. فالشريعة حريصة على اجتماع المسلمين، اجتماع أبدان في بيوت الله، واجتماع قلوب على الحق، وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني تجمع فيه أعداء الله ورسوله، وإذا اجتمعوا في هذا المسجد خططوا وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وأهله، لأنه لو تجمعوا في بيت واحد منهم وكثرت هذه التجمعات صار هذا محل إيش؟ صار محل تهمة وريبة. لكن الناس مجتمعين في المسجد، اجتماع المسلمين في المسجد، جلوسهم في المسجد، هذا بعيد عن التهمة والريبة، واضح؟ فهم اتخذوا هذا المسجد حتى يصرفوا الأنظار عن حقيقة المقصد. وكان معهم رجل يقال له أبو عامر الفاسق، فهذا قال لهم اجتمعوا في هذا المسجد وافعلوا واصنعوا، وأنا سأذهب إلى ملك الروم وأطلب منه السلاح والمدد، أطلب منه السلاح والمدد حتى يستعينوا بهذا السلاح وبهذا المدد على تنفيذ المخططات التي يتوصلون إليها، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يعني لو سئلوا ماذا قصدتم بهذا المسجد، حلف وأنه ما أرادوا إلا الخير، لأن هذه عادة المنافقين، إذا حدث إيش؟ إذا حدث كذب ما يخاف من الله ولا يستحي من رسوله صلى الله عليه وسلم، يحلف بين يديه كاذبا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فنهاه الله عز وجل عن الوفاء بوعده لهم، لأنه لما وعدهم بالصلاة فيه على أساس أنه مسجد أسس على التقوى، لكن لما تبين الأمر لا، اختلف الوضع. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل اثنين من أصحابه، مالك ابن الدخشم ومعن ابن عدي، فأمرهما أن يهدم المسجد وأن يحرقه. فانطلق مالك بن الدخشم ومعن بن عدي حتى وصل إلى المسجد، فقال مالك لمعن انتظر حتى آتي بنار، ودخل بيته وجاب بسعفة وأوقد فيها نار ودخل المسجد والقوم مجتمعون فيه، أحرق المسجد. تفرق القوم طبعا، خرجوا وفضحهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات التي أنزلها. وذكر علماء السير أن ذاك المكان اتخذ كناسة، يعني محل رمي الزبائل والأوساخ والقاذورات، معاملة لهم بنقيض القصد، أرادوا أن يكون مسجد فجعله الله كناسة، لما ليس كره للمسجد ولكن للمقصد السيء الذي قصدوه، وهو أن يكون هذا المسجد منطلق لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الإذلال والإهانة لهم. وهذه الطريقة للأسف يفعل مثلها بعض أهل الأهواء والبدع في عصر الحاضر، فإنهم يأتون إلى ما يسمى يعني بالأنشطة الطيبة الخيرية، الأعمال الخيرية، ويجعلونها غطاء لنشر البدعة وحرب السنة وأهلها. أولئك اتخذوا مسجد، بنوا مسجد حتى يبعد التهمة عن أنفسهم. ونجد اليوم من يتخذ من بعض الأنشطة الخيرية والشعارات الخيرية والأعمال الخيرية ويستغلها لنشر عقيدة الخوارج وفكر الخوارج أو لغيرها من البدع والمحدثات، فيجعل هذه الأعمال الطيبة يجعلها غطاء. وللأسف هؤلاء فيهم شبه بأولئك أصحاب مسجد الضرار الذين يتخذون هذا الأمر الطيب يتخذونه شعار لهم حتى يبعدوا التهمة عن أنفسهم ويكون التآمر تحت هذه المظلة. وللأسف وأذكر قديما أحد الكتب الفكرية يقرر صاحب هذا الكتاب يقول إذا ضيق على الجماعة جماعة الإخوان إذا ضيق عليكم العمل في بلد من البلدان فلا بأس أن تتخذوا من الأعمال الخيرية، وسمى بعض هذه الأعمال الخيرية أن تتخذوها وسيلة وتعملوا تحت مظلتها، لأنك إذا عمل تحت مظلتها الناس تحسن بك الظن، فما أحد يخطر في باله أنك الآن تتخذ من هذا العمل وسيلة لنشر أفكارك التي تهدف إلى الوصول إليها. هذا بالنسبة للآية الكريمة. السؤال، الآية ما تعرضت لموضوع الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فما مناسبة ذكر المؤلف واستشهاده بهذه الآية على هذا الباب؟ المسألة من باب القياس، من باب القياس. فالله عز وجل نهى رسوله أن يصلي لله في مكان أنشئ لمحاربة الله ورسوله، فيقاس عليه أنك لا تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله جل وعلا. والقياس من الأدلة الشرعية، أحد الأدلة الشرعية المعتبرة، فأدلة التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس في أكثر من حديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ثابت من الضحاك الأشهلي الخزرجي الأنصاري، ثابت من الضحاك بن خليفة، أن رجلا لا تضر الجهالة باسم هذا الصحابي السائل، لأن هذه الجهالة أولا في المتن، وجهالة الاسم جهالة الشخص في المتن لا تضر، لأن الجهالة المؤثرة هي الجهالة التي تكون في الإسناد، ولا تؤثر الجهالة في الإسناد إذا كان هذا المجهول صحابيا، فالصحابة كلهم عدول سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه. فلو قال التابعي حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال كذا وكذا، هذا إسناد صحيح، لا تضر الجهالة باسم هذا الصحابي، فكلهم عدول رضي الله عنهم. أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، ما معنى نذر؟ النذر في الشريعة أن يلزم المكلف نفسه بعبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع، كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أصوم غدا، وهكذا. نأخذ الحديث ثم نذكر بعض يعني أحكام النذر باختصار. فهذا الرجل كأنه قال الله علي نذر أن أذبح شاة أو بعيرا أو كذا في بوانة، بوانة مكان قريب من ينبع، قريب من ينبع، يقال أنها هضبة قريبة من ينبع، ثم كأنه أشكل عليه هذا النذر من جهة أنه حدد هذا المكان، ربما لو قال الله علي نذر أن أذبح كذا ربما ما كان في نفسه حرج ولا تردد في الموضوع، لكن كان الإشكال نتج من أين نشأ؟ أنه حدد مكانا يذبح فيه هذا الشيء الذي نذره لله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر حديث نذر أن يذبح إبلا ولا لا؟ في إبل صح؟ أي نعم أنا أصيت. طيب، فالشاهد أنه وقع في نفسه حرج من ذبح هذه الإبل في بوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام استفصل. لماذا استفصل؟ هل مطلوب من كل مفتي إذا سأله سائل أن يستفصل في كل مسألة؟ لا، إنما الاستفصال يكون عند الحاجة. الاستفصال يكون عند الحاجة. فمثلا لو جاء رجل إلى المفتي وقال له طلقت امرأتي فهل تحل لي؟ هل يقول له المفتي نعم أو يقول له لا؟ ها؟ يستفصل، لأنه في طلاق تحل بعده المرأة وفي طلاق لا تحل بعده المرأة، فيسأله المفتي هذه الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ واضح؟ وعلى ضوء الجواب يكون جواب المستفتي تكون الفتوى. فهنا في حاجة إلى الاستفصال، فإذا وجدت الحاجة للاستفصال على المفتي أن يستفصل، أن يتبين حقيقة المسألة حتى يكون الجواب مطابق للصورة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام استفصل. لماذا؟ لأنه لما خصص مكان معين هذا أورث في نفس المسؤول شك، لماذا خصصته؟ فهنا سأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن تقدم أنه كل ما عبد من دون الله، ما يعبد من دون الله عز وجل يسمى وثن، سواء على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة. فالقبر إذا عبد سمي وثنا، الشجرة إذا عبدت سميت وثنا، الحجرة إذا عبدت سميت وثنا، الصنم المنحوت على صورة إذا عبد سمي أيضا إذن أيضا وثنا. أما الصنم فقالوا ما كان منحوت على هيئة صورة، صورة إنسان يعبد ولا صورة خيل أو غيره من الصور، هذا الصنم. قالوا لا، قالوا بصيغة الجمع. من المجيب؟ ها؟ قد يكون هو السائل قال لا، وعبر الراوي بقول إيش؟ قالوا كان الحاضرين يعني كلهم سكتوا فكان الجميع نطق، أو لما سأل الجميع يعرف اللي كانوا حاضرين أو بعض منهم يعرفون أن هذا المكان ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد فأجاب قالوا لا. إذن هذا المكان ليس مكان عبادة لغير الله جل وعلا. بقي احتمال ثاني، قال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر من الاجتماع في وقت محدد، اسم لما يعود من الاجتماع ويتكرر في وقت معين أو محدد. السؤال الأول من باب المقاصد، والسؤال الثاني من باب الوسائل. كيف؟ الصورة الأولى عبادة لغير الله وثن يعبد، الثاني عيد من أعيادهم. الأعياد قد تكون وسيلة من وسائل عبادة غير الله جل وعلا، فربما يجتمعون في هذا العيد، وربما في هذا الاجتماع قد يذبحون في هذا المكان لغير الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لا، إذا ليس فيه الشرك وليس فيه وسيلة من وسائل الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، لأن الله عز وجل مدح المؤمنين بقوله: ها يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. في الآية الأخرى في موضوع الحج: وليوفوا نذورهم. فالوفاء بالنذر مطلوب، بل هو واجب، هذا الأصل في نذر الطاعة، يجب الوفاء به. فأوفي بنذرك. لماذا يوفي بنذره؟ لأنه تبين الآن أن النذر طاعة وليس نذر معصية، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فما دام أنه أمره بالوفاء بالنذر، إذن هذا ليس بمعصية. طيب، لو كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله، يكون حكم الوفاء بالنذر هنا طاعة ولا معصية؟ يكون معصية. وبهذا يكون هذا الحديث دليل لما بوب عليه المؤلف رحمه الله، أن الذبح لله بمكان يعبد أو يذبح فيه لغير الله أنه معصية وليس بطاعة. فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا نذرت أن تعصي الله فلا تعصي، ما يجوز الوفاء بهذا النذر. كان تقول، يقول قائل والعياذ بالله: لله عليه نذر أن يشرب الخمر، هذا نذر معصي لا يجوز الوفاء به. ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. واحد يقول: الله عليه نذر أن أتصدق بسيارة زيت، الله عليه نذر أن أتصدق بسيارة زيت، هي سيارة زيت ما هي سيارته، فكيف ينذر أن يتصدق بها؟ ما تملكها، لا تملكها، تنذر أنذر في شيء لك أنت، تصدق بسيارتك أنت، بمالك أنت، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، كما قال هذا شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، بأن هذا الإسناد، إسناد هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، إسناده متصل ليس فيه تدليس ولا انقطاع، ورواته ثقات عدول. فالشاهد أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم صحح هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. وهنا أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أقر ولخص حكم شيخ الإسلام في هذه العبارة الموجزة. يعني الذي يظهر أن الشيخ رحمه الله لخص هذا الحكم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية من اقتضاء الصراط المستقيم، لما علم عنه رحمه الله من العناية بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. موضوع النذر، أولا حكم النذر. يقول أهل العلم أن النذر مكروه، مكروه، وبعضهم يقول أنه حرام. لماذا مكروه؟ أول، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر، أنه نهى عن النذر، فالجمهور حملوه على الكراهة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. كيف يعني استخرج به من البخيل؟ يعني بعض الناس لا يعمل عمل صالح إلا إذا نذر، إذا مرض قال الله عليه نذر إن شفيت أن أذبح شاة، فما بيذبح الشاة هذه الوجه إلا وصدقة يتبرع بها إلا إذا حصل له الشفاء ذبح هذه الشاة. لله علي نذر أن أذبح شاة. طيب لو ما نذر ما ذبح، لو ما شفي ما ذبح، هذا معنى يستخرج به من البخيل. وينبغي للمسلم أن يبادر إلى فعل الطاعة، ما ينتظر حتى يمرض ويعلق الطاعة على الشفاء ولازم يوجبها على نفسه. لله علي نذر إن رجع فلان إني أتصدق بكذا وكذا، ولا أخذ عمره، ولا أخذ، ولا حج حجة، حج بدون نذر، اعتمر بدون نذر، تصدق بدون نذر. ولا تربط هذه العبادات بحصول بعض الأشياء التي ترجو حصولها أو بزوال الأشياء التي تتمنى زوالها، لا تربط طاعتك بهذه الأشياء. ومعنى قوله النذر لا يأتي بخير، يعني هل تتوقع أنك إذا مرضت وقلت لله علي نذر إني إذا شفيت أني أخذ عمرة إنه هذا النذر سيكون سبب من أسباب الشفاء؟ لا، النذر لا يأتي بخير، واضح؟ فبعض الناس يتوهم إنه إذا نذر حصل له المقصود من حصول خير أو زوال أو زوال شر. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لك النذر لا يأتي بخير، واضح هذا؟ طيب يأتي شخص ويقول الله عز وجل مدح الوفاء بالنذر، فكيف نقول النذر مكروه؟ نقول إن المدح جاء على أي شيء، ما جاء على عقد النذر، إنما جاء على الوفاء بالنذر. ما قال ينذرون، إنما قال يوفون بالنذر، فمدحهم على الوفاء بالنذر. لأنه كثير من الناس ينذرون ثم لا يفون بنذورهم والعياذ بالله. وهذا وجه يعني من وجوه كراهة النذر، إنك كنت في سعة من أمرك لما نذرت صار هذا الشيء واجب متحتم عليك. وكثير من الناس وقت الحماس ينذر بشيء وش فيه في صعوبة ومشقة. يعني كثير من الناس يسألون وبالذات النساء، نذرت نذر أني أحج كل سنة إذا حصل كذا ولا كذا، تحج كل سنة، تصوم 10 أيام من كل شهر. طيب تحقق المطلوب اللي كانت تتمناه، جاء وقت وفاء بالنذر، وإذا النذر في مشقة عليها، قل أول شهر صامت 10 أيام، ثاني شهر صامت 10 أيام، لكن بعدين ملت تعبت. الحج كل سنة هذا أمر يسير؟ لا، في غاية الصعوبة. فبعض الناس وقت الحماس ينذر بنذر لا يستطيع فيما بعد أن يوفي به فيقع في الحرج. فلماذا تشق على نفسك وتضيق على نفسك في أمر كانت لك فيه سعة ويسر؟ أنواع النذر عندنا، نذر يقاله نذر الطاعة، نذر الطاعة كان تقول الله علي نذر أن أصوم غدا، لله علي أن أعتمر الشهر الجاي، هذا نذر طاعة. مثل ما قال عمر نذرت يا رسول الله أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، فهذا نذر طاعة. وللفائدة يعني إذا نذرت نذر طاعة فلك أن تأتي بما هو خير منها. يعني مثلا واحد نذر لله عز وجل نذر أن يعتكف في المسجد النبوي 5 أيام ثم جعل اعتكافه في المسجد الحرام، ما في حرج، ما في حرج. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ثم اعتكف في المسجد النبوي ما في عليه حرج، كما استفتى رجل من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف في المسجد الأقصى، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكف في المسجد النبوي. المهم أنه من نذر أن يطيع الله فعليه أن يوفي بنذره. طيب ما استطاع يوفي بالنذر؟ عجز على الوفاء بالنذر. إذا عجز فعلا لم يعد قادر على الوفاء بالنذر كفر كفارة يمين. أما إذا المسألة مجرد ملل ولا مشقة لكنها مشقة مقدورة، لا هذا ما هو عذر، ليس عذر. العذر أنه يعجز عن هذا الوفاء، يعجز عن هذا العمل. أما مجرد والله طفش ولا ملل، لا. لو واحد صام أول يوم في رمضان، ثاني يوم في رمضان، عشر يوم في رمضان وبعدين طفش ومل، نقول له خلاص لا صوم؟ لا، العذر الطفش هذا ما هو عذر، ليس عذر شرعي. لكن لو أنه مرض مثلا في رمضان ما قدر يصوم، عذر ولا ليس عذر؟ هذا عذر له. فإذا عجز عن الوفاء بنذر الطاعة فإنه يكفر كفارة يمين. عندنا نذر المعصية، الأول نذر طاعة، الثاني نذر معصية. كان يقول لله علي نذر أن أشرب خمرا، ما حكم الوفاء بالنذر؟ لا يجوز، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولكن إذا نذر معصية فهل عليه كفارة أو لا؟ هل يكفر كفارة يمين أو ليس فيه كفارة؟ خلاف بين العلماء، والصواب أنه يكفر كفارة يمين. لماذا؟ أولا لحديث ابن عباس عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر في معصية الله، من نذر نذرا في معصية الله فليكفر كفارة يمين، من نذر نذرا في معصية الله فليكفر كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. يقول ابن حجر إسناده صحيح. فهذا يوضح لنا إنه إذا نذر العبد نذرا لا يطيقه عجز عنه كفر كفارة يمين، وإذا نذر نذر معصية فلا يوفي بنذره ولكن أيضا عليه كفارة يمين. فهذا الحديث وما جاء مثله يفيد أن نذر المعصية تترتب عليه كفارة النذر وهي كفارة اليمين، وكفارة اليمين معروفة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين واحدة من هذه الثلاث. فإن عجز عنها كلها أو عنها كلها فإنه يصوم 3 أيام، والصحيح أنها تكون متتابعة، يصوم 3 أيام متتابعات، هذه كفارة اليمين وهي كفارة النذر. وفيه نذر يسمونه نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وفي الغالب أنه يكون في وقت يعني خصومة أو كلام بين طرفين اختلف في مسألة في قضية في كذا، فواحد يقول إن كنت علي أنا مخطئ فلله علي نذر أن أفعل وافعل، لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، مثلا نصلي ولا صوم ولا أذبح شاه ولا غيرها. فهذا ما كان القصد فيها من الأصل قصد القربة، ليس مثل نذر الطاعة اللي هو الأول، إنما هذا الحامل عليه إيش؟ الاختلاف بينه وبين الطرف الثاني، فهذا يخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين، بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين. يعني واحد مثلا قال الله علي نذر أن أخذ عمره، أعتمر عمره كذا، إيش حكم هذا النذر؟ ها، نذر طاعة وإيش؟ ويجب الوفاء به، نذر طاعة. طيب اثنين اختلفا متى توفي ابن تيمية، واحد قال سنة 728، واحد قال سنة 750، كل واحد متمسك برأيه. واحد قال منهم إن كنت أنا غلطان فلله علي أن أذبح شاة، إلا علي أن أذبح شاة صدق. هو نذر طاعة ولا ما نذر طاعة الآن؟ نذر طاعة، يذبح لله شاة صدق بها. طيب طلع غلطان، صار هو الغلطان اللي قال 750، هل يجب عليه أن يذبح الشاة هذه ولا ما يجب؟ نقول أنت مخير، إن شئت تذبح اذبح، وإن شئت ألا تذبح فلا تذبح، ولكن تكفر كفارة يمين. ليه؟ لأنه الدافع له ماذا؟ الدافع له الخصومة اللي بينه وبين زميله وصديقه، هذا اللي يسمى بنذر اللجاج والغضب. ومن النذر أيضا نذر المكروه، يعني ينذر فعلا مكروها. قال الله علي نذر أن أكل مثلا ثوم أو بصل، لله علي نذر أن أكل ثوم أو بصل، أو لله علي أن أدخل المسجد برجلي اليسرى مثلا، فعل مكروه. فإذا نذر فعل المكروه، إذا نذر فعل المكروه فيكره له الوفاء بنذره، يكره له أن يوفي بنذره. وكذلك إذا نذر مباحا، إذا نذر فعل مباح، لله علي مثلا قال إني أصلي الظهر بشماغ، ألبس شماغ وأصلي به الظهر، هذا شيء مباح، فإن شاء وفى بنذره وإن شاء لم يوفي، وإذا لم يوفي فإنه يكفر كفارة يمين. في عندنا نذر، نذر لا يسمى، ما عين شيء، قال الله علي نذر وبس، لله علي نذر، وبعدين جاء يسأل قال شيخ أنا قلت لله علي نذر، طيب إيش كنت ناوي؟ قال والله ما أدري، ما نويت شيء. إذا نذر لم يسمى فيكفر كفارة يمين، فيكفر كفارة يمين. وإن كان هناك عندهم مثلا عرف وعادة يرجع إليها مدام أنه ما عنده نية، يعني مثلا ناس في قرية كذا عندهم عرف أنه الواحد إذا قال الله عليه نذر أنه خلاص يفهم الناس المقصود به يذبح شاة ويتصدق بلحمها ولا يعزم الناس عليها، يقول أنا قلت كذا لله عليه نذر، إذا نقول له إيش؟ اذبح شاة وتصدق بها، هذا العرف الموجود عندكم في قريتكم في قبيلتكم في بيئتكم. حكم النذر لغير الله، النذر للقبور للأضرحة للأولياء، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن النذر وإن قلنا أنه مكروه لكنه عبادة، لأن الله مدح على الوفاء به، مدح على الوفاء به، فدل على أنه عبادة، ولكن عبادة يكره إنشاؤها، يكره إنشاؤها. فمن نذر لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله، وسيأتي في هذا باب مستقل إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.